لقنيهم ألف درس في الصمود واكتب التاريخ من صراط وسود. لقني الطاغي دروسا من جلاد علم الكون تفاصيل الخلود. وانسج الأمجاد من نزف الضحايا من شباب وصلوا درب الجدود. من صغار لم يروا وجه احتفال حين زفوا للردى مثل الورود. من تسابيح شيوخ دامعات من زغاريد الصبايا للوجود. من رجال قدموا الأرواح نسكا حين خطوا من أساطير الصمود. لقنيهم ألف درس في الصمود واكتب التاريخ مصر وسود. لقني الطاغي دروسا من جلاد علم الكون تفاصيل الخلود. من طوابير الضحايا والمنايا ثاغرات للردى ثغر الحقود. من أهازيج الصبايا والضحايا موغلات في مدايات السجود. لا تراعي واشحذي العزم يقينا واستميتي لا تبالي بالحشود. ولتثوري ولتغني ألف لحن يعربي رددي عذب النشيد. لقنيهم ألف درس في الصمود واكتبي التاريخ مصر وسود. لقني الطاغي دروسا من جلاد علمي الكون تفاصيل الخلود. خبريهم قد تركنا من دمانا بحر عطر نازف فوق النجود. قد كتبنا سفر مجد وانتصار بمداد من عصارات الكبود. واحضني يا أم منا كل جرح عانق الجنات في مسك الزنود. وارفعي للمجد رأسا ثم قولي في شموخ إنني أم الأسود. لقنيهم ألف درس في الصمود واكتب التاريخ مصر وسود. لقني الطاغي دروسا من جلاد علمني كما تفاصيل الخلود. إهداء المركز الإعلامي لقيادة العمليات للدفاع عن نصرات الحرة.